وأمره أن يحرم بالعمرة والحج أيضا يدل على أن من الحجاج من كان قارنا. وكما اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول في النسك يعني في نية الدخول في النسك اختلفوا أيضا في سوق الهدي، فمنهم من ساق الهدي كالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع ما ساقه من الهدي إلى بيت الله 100 ناقة، وأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي. وكما تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديثها هذا أنهم اتجهوا إلى مكة إلى أن وصلوا إلى سرف أو قريبا من سرف، وهو مكان مشهور في مكة لكنه قبل الحرم قبل التنعيم. في منطقة تعرف اليوم بعين شمس، حتى إذا كانوا ثم ونزلوا أحست أم المؤمنين رضي الله عنها بأن دم الحيض نزل عليها، ولهذا حسبت حسبانها وعرفت أن الدم لن ينقطع إلى يوم الحج، فكانت تبكي. ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على تلك الحال يغلب على ظنها أن الحج سيفوتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنها بعد أن استفسر وقال لها لعلك نفستي إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني كل النساء يمرون بهذه الحال. لكن لا عليك، ألزمي إحرامك وافعلي ما يفعل الحجاج يعني من التلبية والتكبير والتهليل والتزام الإحرام وتجنب محظورات الإحرام، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. فلما كان يوم الحج ولما تطهر رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتجمع بين النسكين، وتذهب إلى عرفة للمزدلفة، وفي يوم الحج يوم العيد طهرت، فأمرها أن تغتسل ثم تذهب وتطوف ببيت الله وتكون قد أدت مناسك العمرة ومناسك الحج. وفي رواية مرت بنا في الدرس الماضي

حيث ذكرت إن الناس في أول الأمر أحرموا بالحج، وكانت هي ممن أحرم بالعمرة كما جاء عنها مفصلا. ولما بلغوا سرف وجرى عليها دم الحيض ولامت نفسها وتمنت أن لو لم تحج حتى تؤدي الحجة كاملة، أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر عادي وأنه لا شيء فيه يعني مختلف، وأن أمر الحيض أمر يجريه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم وقدر ذلك سبحانه وتعالى، وما عليها إلا أنها تؤدي النسك وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر، حيث لا يمكنها الطواف ببيت الله وهي حائض. ولما كان ذلك ودخل الحج أحرمت بالحج وأدخلته على العمرة، ولما طارت يوم العيد طافت طواف العمرة والحج، ثم بان لها رضي الله عنها أن الناس وخاصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أدوا العمرة ثم الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وطاف الناس وسعوا بين الصفا والمروة، أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، وتردد الناس في قبول هذا الأمر ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك إشفاقا منه عليهم، خصوصا وأنه لم يلتزم بالتحلل لأنه كان معه الهدي، فقالوا يا رسول الله أنك لم تتحلل، قال لولا أسق الهدي لتحلل، وقال مقالته المشهورة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت. وتردد بعض الصحابة رضوان الله عليهم حتى إنه نقل عن بعضهم أنه قال أيذهب إلى عرفة، أيذهب الواحد منا إلى عرفة يعني يوم الحج وذكره يقطر يعني من مجامعة النساء ومن التمتع بهن وهم قد قدموا من المدينة يريدون الحج ويريدون أن يأخذوا بعزائم الحج، ويريد الواحد منهم أن يتبتل وأن يتمسك، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لهم ما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأن الله سبحانه وتعالى عندما شرع الحج ليس الغرض من شريعة الحج أن يعنتهم أو أن يضيق عليهم، وما دام الأمر فيه رخصة فلهم أن يأخذوا بالرخصة. وعندئذ امتثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأمره وتحللوا وأحرموا بالحج يوم التروية وأدوا مناسك الحج كما أدوا مناسك العمرة، إلا الذين ساقوا الهدي، لأنهم متلبسون بعبادة أخرى ألا وهي الهدي. والله سبحانه وتعالى أخبر حتى يبلغ الهدي محله، والهدي يكون محله مكة لكن يوم العيد، ولذلك ألزمهم بأن يبقوا في إحرامهم حتى يوم العيد. ثم بعد أن يرموا الجمار غب عودتهم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار، ثم بعد ذلك يذبحون الهدي، وبعد ذبح الهدي يحلقون شعر الرأس ويتحللون. وهذا الذي حدث هو الذي حملهم على أن يبقوا في إحرامهم حتى يوم العيد. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: ثم جيءوا يعني أتاهم من تولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الهدي بالنسبة للنسوة، جاءهم بلحم بقر، وأخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. هذا ما حدث. ثم ذكرت رضي الله عنها قصة عمرتها بعد الحج، حيث استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن تعتمر من أجل أن تتساوى مع غيرها من النسوة، حيث حجوا واعتمروا وهي تظن أنها اقتصرت على الحج، مع أن ما فعلته هو القران، لكن الله سبحانه وتعالى قدر من هذا السؤال الذي سألت رضي الله عنها، وهذا الطلب الذي طلبت، أن وجد تشريع جديد وأمر هام، وهو جواز الاعتمار بعد أداء الحج. جواز الاعتمار بعد أداء الحج، وما على من كان في مكة وهو يريد أن يعتمر بعد أن أدى مناسك الحج إلا أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة ثم يأتي بيت الله ويطوف ويسعى. وقد وصفت حالها رضي الله عنها وهي أنها خرجت مع أخيها عبد الرحمن وقد أردفها على ناقته، ولعله لما كان ذاك الوقت ليلا كانت تنعس وهي على الرحل على الناقة، وربما أخفقت برأسها حتى مس الرحلة. والشاهد أنها ذابت إلى التنعيم ثم عادوا إلى مكة وطافت وسعت، ثم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حيث ينتظرهم في المحصب، وهي المنطقة التي تلي منى بين مكة بين منى ومكة. فلما وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام آذن أصحابه بالرحيل ورحلوا متجهين إلى المدينة. هذه قصتها رضي الله عنها،

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وهذا تفصيل لما أجمل من حيث إنها أكرمها الله سبحانه وتعالى بهذه العمرة التي ما تمكنت من أدائها قبل الحج وأدخلت الحج عليها وزادت يعني أداء هذا النسك، ووصفت أن النبي عليه الصلاة والسلام انتظرها، وهذا كان في آخر أيام الحج. ثم إنها رضي الله عنها وصفت بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع قبل الخروج من مكة إلى المدينة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.